يقول في سؤاله التالي: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟ ننصح المؤذنين بأن يتقيدوا الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم. الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس، المغرب والعشاء بغيبوبة الشفق، والفجر بطلوع الفجر. ينبغي يتحروا، إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم، ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل أن واجب عليهم التحري الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينوا بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر لزوال الشمس، بعد فجر الزوال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل في مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر الذي جهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطير في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. نعم. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع. نعم.